ومن الأخطاء عند بعض الناس عدم إسباغ الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر مرة مع أصحابه ثم نزل بعضهم يتوضأ للصلاة فكأنهم استعجلوا ثم أقبلوا ليصلوا، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع استعجالهم ربما بقيت بعض الجوانب من عضو الوضوء لم يصل إليها الماء، كطرف المرفق مثلا أو العقب الذي خلف القدم وما شابه ذلك. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والعقب هو الذي يكون في خلف القدم، فربما غفل عن أن يغسله الإنسان بالماء، فينبغي أن يسبغ الوضوء على جميع الأعضاء في أثناء صلاته، في أثناء وضوئه.